بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله أخواننا الكرام. نبدأ معكم في مجلسنا 77 في قراءة التعليق على كتاب الإمام ابن جزي في تفسيره. وصلنا إلى سورة القيامة. الشيخ معاوية تقرأ؟ نعم شيخ، تفضل. نبدأ؟ نعم تفضل. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، الحمد لله عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال سورة القيامة: لا أقسم في الموضع في الموضعين معناه أقسم، ولا زائدة للتأكيد القسم. وقيل هي استفتاح في هي استفتاح كلام بمنزلة ألا. وقيل هي معنى كثيرا أن لا لا لها عدة معاني كما تعلمون، تأتي ناهية وتأتي نافية، وهنا تأتي زائدة، يعني ليست مقتضاها النفي والنهي بل هي زائدة. طبعا في القرآن ما يقولون زائدة، يقولون صلة لدفع توهم الظن بأن القرآن فيه شيء زائد. وكلمة صلة أو زائدة يقصدون بها أنها زائدة في الإعراب، لكن ليس معناها أنها لا قيمة لها أو لا أثر لها. فكل زائد أو صلة إنما يقصد به التأكيد. فلا أقسم بيوم القيامة معناها أقسم بيوم القيامة، لكن لا هنا تأتي للتأكيد أو للتنبيه، مثل قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا. لا وربك لا يؤمنون يعني وربك لا يؤمنون. ومثل قول الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. شوف لاحظوا: لا أقسم بمواقع النجوم، ثم قال الله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فإذا هو يقسم وليس ينفي القسم. إذا هذا أسلوب عربي فصيح في وضع لا بقصد التكرار، لا بقصد النفي، بقصد التأكيد لا بقصد النفي. نعم، أحسن الله عليكم. وقيل هي نفي لكلام الكفار، للنفس اللوامة هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في الطاعة، لأن النفوس على ثلاثة أنواع، فخيرها النفس المطمئنة، وشرها النفس الأمارة بالسوء، وبينهما النفس اللوامة. وقيل اللوامة هي المذمومة الفاجرة، وهذا بعيد، لأن الله لا يقسم إلا بما يعظم من المخلوقات، ويستقيم إن كان لا أقسم نفيا للقسم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ الإنسان هنا للجنس، والإشارة به إلى الكفار المنكرين للبعث، ومعناه أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في التراب. وهذه الجملة هي التي تدل على جواب القسم المتقدم: بلى تقديره نجمعها. قادرين منصوب على الحال من الضمير في نجمع، والتقدير نجمعها ونحن قادرون. ألن نجمع عظامه، ألن نجمع عظامه، البنان الأصابع. وفي المعنى قولان: أحدهما أنه إخبار بالقدرة على البعث، أي قادرين على أن نسوي أصابعه، أي نخلقها بعد فنائها مستوية متقنة، وإنما خص الأصابع دون سائر الأعضاء لدقة عظامها وتفرقها. والآخر أنه تهديد في الدنيا، أي قادرين أن نجعل أصابعه مستوية ملتصقة كيد الحمار وخف الجمل، فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه. والأول أليق بسياق الكلام، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هذه الجملة معطوفة على أيحسب الإنسان، ويجوز أن تكون استفهاما مثلها، أو تكون خبرا، وليست بل هنا للإضراب عن الكلام الأول بمعنى إبطاله، وإنما هي للخروج منه إلى ما بعده. ويفجر معناه يفعل أفعال الفجور. وفي معنى أمامه ثلاثة أقوال: أحدها أنه عبارة عما يستقبل من الزمان، أي يفجر بقية عمره. الثاني أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته، يقال: مشى فلان قدامه، إذا لم يرجع عن شيء يريده. والضمير على هذين القولين يعود على الإنسان. الثالث أن الضمير يعود على يوم القيامة، والمعنى يريد الإنسان أن يفجر قبل يوم القيامة. يسأل أيان يوم القيامة، أيان معناها متى، وهذا هو المشهور أنه يريد أن يفجر أمامه كما ذكر المؤلف، يعني للمستقبل، يعني فيما يستقبل من الزمان. فهو يريد الإنسان ليفجر، يعني يريد الفجور لأن أمامه وقت طويل وزمان طويل، فهو يؤمل نفسه بأنه يتوب يعني. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السؤال عن يوم القيامة هو على وجه الاستخفاف والاستبعاد له، برق البصر هذا إخبار عن يوم القيامة وقيل عن حالة الموت، وهذا خطأ لأن القمر لا يخسف عند موت أحد ولا يجمع بينه وبين الشمس، وبرق ولا يجمع بينه وبين الشمس، وبرق بفتح الراء معناه لمع وصار له بريق، وقرئ بكسر الراء ومعناه تحير من الفزع، وقيل معناه شخص فيتقارب معنى الفتح والكسر، وخسف القمر ذهب ضوءه يقال خسفه وخسفه الله، والخسوف للقمر والكسوف للشمس، وقيل الكسوف ذهاب بعض الضوء والخسوف ذهاب جميعه، وقيل هما بمعنى واحد، وجمع الشمس والقمر في جمعهما ثلاثة أقوال، أحدها أنهما يجمعان حيث يطلعهما الله من المغرب، والآخر أنهما يجمعان يوم القيامة ثم يقذف بهما في النار، وقيل في البحر فتكون النار الكبرى، الثالث أنهما يجمعان فيذهب ضوءهما، كلا لا وزر أي لا ملجأ ولا مجيء. ما جاء في الصحيحين في صحيح البخاري آسف الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، وجاء في رواية غير الصحيحين مكوران في جهنم يوم القيامة، فهذا يؤيد أنهما يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان بهما في النار. نعم أحسن الله إليكم. كلا لا وزر أي لا ملجأ ولا مغيث بما قدم وأخر أي بجميع أعماله ما قدم منها في أول عمره وما أخر في آخره، وقيل ما قدم في حياته وما أخر من سنة أو وصية بعد مماته، وقيل ما قدم من المعاصي وأخر من الطاعات، وقيل ما قدم لنفسه من ماله وما أخر منه لورثته، بل الإنسان على نفسه بصيرة في معناه قولان، أحدهما أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة، والآخر أنه حجة بينة لأن خلقته تدل على خالقه ووصف بالبصارة مجازة لأن من نظر فيه أبصر الحق، والأول أليق بما قبله وما بعده كأنه قال ينبأ الإنسان يومئذ بأعماله، بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبأ بها، وكذلك يلتئم مع قوله ولو ألقى معاذيره، ويكون هو جواب لو أصل ما نذكره، ولو ألقى معاذيره فيه قولان، أحدهما أن المعاذير الأعذار أي الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو اعتذر عن قبائحها، والآخر أن المعاذير الستور أي أن الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور على نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح، لا تحذك به لسانك لتعدل بها، الضمير في به يعود على القرآن، دلت على ذلك قرينة الحال، وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن يحذك به شفتيه مخافة أن ينساه لحينه، فأمره الله أن ينصت ويستمع، وقيل كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب عليه ذلك وشق عليه فنزلت الآية، والأول هو الصحيح لأنه ورد في البخاري وغيره، إن علينا جمعه وقرآنه، ضمن الله له أن يجمعه في صدره فلا يحتاج إلى تحريك شفتيه عند نزوله، ويحتمل قرآنه هنا وجهين، أحدهما أن يكون بمعنى القراءة فإن القرآن قد يكون مصدرا من قرأته، والآخر أن يكون معناه تأليفه في صدره فهو مصدر من قولك قرأت الشيء أي جمعته. وهذا ترى بالمناسبة من آيات دلائل ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو طبعا من حرصه صلى الله عليه وسلم لما يقرأ جبريل آية يقوم يكررها بسرعة يريد أن يحفظها عشان يعني يكون أمين في إبلاغها، فالله تعالى قال له لا تحرك لسانك اطمئن نحن سنجمعه في قلبك، يعني سنجعلك تحفظه في قلبك، إن علينا جمعه يعني حفظه في صدرك وقرآنه. وهذا فعلا بعد ما نزلت هذه الآية صار النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل ينصت تمام ولا يفعل أي شيء، فإذا انتهى جبريل من قراءة الآيات انطلق لسانه بها يحفظها حفظا تاما. ويعني ذكر كثير من العلماء أن من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حفظه القرآن المذهل مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب وليس له معلم، ومع هذا لما ينقل القرآن ينقله كما أنزل الله تعالى، ومع أن فيه متشابهات لفظية وفي كثير من الآيات والقرآن، ومع هذا لم يكن يخطئ فيها أبدا، يأتي بها كما قال الله سبحانه وتعالى. سيأتينا بعد قليل أيضا باسم باب الفائدة ماذا وصلنا لها، ثم إن علينا بيانه أي نبينه لك ونفسر معاني. وأخذ بعض العلماء من هذا أن أول من فسر القرآن هو الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شرف عظيم في الاهتمام بالتفسير، لأنه يعني أول من فسر القرآن هو الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، بس القول الأول في قرآنه ما فهمته، أن يكون بمعنى القراءة، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني إن علينا أن نجمعه بصدرك وأن نقرأه عليك. فأنت مطلوب منك فقط الاستماع. أحسن الله عليكم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه جبريل فجعل قراءة جبريل قراءة الله لأنها من عنده، ومعنى فاتبع قرآنه استمع قراءته واتبعها بذهنك لتحفظها. وقيل اتبع القرآن في الأوامر والنواهي. ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن نبينه لك ونجعلك تحفظه. وقيل علينا أن نبين معانيه وأحكامه. فإن قيل ما مناسبة قوله لا تحرك به لسانك الآية لما قبلها، فالجواب أنه لعله نزل معه في حين واحد فجعل على ترتيب النزول. بل تحبون العاجلة أي الدنيا، وهذا الخطاب توبيخ للكفار ومن كان على مثل حالهم في حب الدنيا، وكلا ردع عن ذلك. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد أي ناعمة، ومنه نظرة النعيم إلى ربه ناظرة، هذا من النظر بالعين، وهو نظر المؤمنين إلى الله تعالى في الآخرة، وهو مذهب أهل السنة. وإنكره المعتزلة وتأول ناظرة بأن معناها منتظرة، وهذا باطل، لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر، تقول نظرتك أي انتظرتك. وأما المتعدي بإله فهو من نظر العين، ومنه قوله ومنهم من ينظر إليك. وقال بعضهم إلى هنا ليست بحرف جر، وإنما هي واحد ألا لا بمعنى الآلاء. أحسن الله لكم. وإنما هي واحد الآلاء بمعنى النعم، وهذا تكلف في غاية البعد. وتأوله الزمخشري بأن معناه كقول الناس فلان ناظر إلى فلان إذا كان يرتجيه ويتعلق به، وهذا بعيد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى الله أحاديث صحيحة مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل، فهي تفسير للآية. طبعا شوف الآيات يا إخواني في إثبات النظر إلى الله كثيرة جدا. عندنا آيات الصريحة مثل هذه الآية إلى ربها ناظرة، وعندنا آيات مفهوم المخالفة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فما حجب الكفار بالسخط إلا ويراه المؤمنون بالرضا. وأيضا آيات المزيد ولدينا مزيد، وكذلك آيات الملاقاة إنهم آيات الملاقاة مثل الآيات التي فيها إثبات أن العبد يلقى ربه يوم القيامة، تحيتهم يوم يلقونه مثلا، كل هذه الآيات اللي فيها ملاقاة تثبت أيضا النظر. فعندنا خمسة أنواع تقريبا من الآيات تثبت النظر. مجموع الآيات تثبت النظر أكثر من تقريبا عشرة. أما الأحاديث فهي بلغت حد التواتر، وبناء على هذه الآيات وهذه الحديث المتواترة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة، هل تضامون، يعني تشبيه عجيب، هل تضامون في القمر ليلة البدر والشمس ليس دون سحب، كذلك ترون ربكم كذلك. وعليه أجمع أهل السنة، فهو ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. نعم شيخ عمام تفضل. أحسن الله عليكم. تظن أن يفعل بها فاخرة أي مصيبة قاصمة الظهر، والظن هنا يحتمل أن يكون على أصله أو بمعنى اليقين. وإذا بلغت التراقي يعني حالة الموت، والتراقي جمع ترقوة وهي عظام أعلى الصدر، والفاعل ببلغت نفسه ترقوة. جمع ترقوة وهي عظام أعلى الصدر، والفاعل ببلغت نفس الإنسان، تدل على ذلك سياق الكلام وهو عبارة عن حال الحسرجة وسياق الموت.